المريض يلتجئ إلى غير الله، الظمآن يلتجئ لغير الله، الذي طعم وسقى هو الله جل في علا. خرج موسى عليه السلام يستسقي لبني إسرائيل، وإذا موسى قد خرج رافعا يديه إلى السماء، نبي من أنبياء الله يدعو الله فيقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول موسى في نفسه: فما زادت الشمس إلا حرارة والسماء تقشعا. فقال موسى: يا رب، نبي من أنبيائك يدعوك. قال الله فأوحى إلى موسى: أي يا موسى، كيف أغيثكم وفيكم، أي من الجلوس من بني إسرائيل، رجل يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، قل له يخرج أغيثكم. أعظم امتحان هذا الذي وقع لهذا الرجل. فنادى موسى في بني إسرائيل: يا ذا العاصي ذا القلب القاسي، أخرج، فبسببك منعنا القطرة. فالرجل علم أنه هو المقصود، وما أكثر الذين يعلمون أنهم أصحاب ذنوب ولا يلتجئون إلى علام الغيوب. يذنب بالليل فينام على ذنبه، لا هو الذي استغفر وتاب إلى الله من ذنبه، سيئات تسير وتجري حتى يلقى الله فإذا بها كالجبال. فلا يدري الإنسان حينما يذنب وينام، قد تخرج الروح وآخر عهده أن عصى الجبار جل في علاه. يقول موسى: فلما نادى عرف الرجل أنه هو المقصود، التفت يمنه والتفت شمله، فإذا به هو المقصود، فأخذ مجمع رأسه فأدخله في ثيابه فبكى واستغفر وأناب. لما صدق القلب بالتوبة إلى الله، إذا السماء كأفواه القرب تمطر. قال موسى: يا رب، أغثنا ولم يخرج ذاك العاصي. قال الله: يا موسى، الذي بسببه منعتكم هو بسببه أغثتكم. قال موسى: يا رب، أرني عبدك التائب. اسمع يا من تعصي، حلم الله عليك. يا من تتستر وتقول: هذا بذكائي بفطنتي أتستر هنا وهناك، اسمع، اسمع إلى حلم الله عليك. يقول موسى: يا رب، أرني عبدك التائب. فقال الله: يا موسى، لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه بعدما تاب وأناب. الله يقول في الوجه الثاني، في بداية الوجه الثاني من سورة التحريم، يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. من منا تأمل وتفكر بهذه الآية؟ أنت تعلم أنك أنت المنادى، أنت المخاطب،